وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعهد هو الأمر والإلزام. وتنوعت بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتنوعت عبارات المفسرين بالمراد بقوله وعهدنا، وحاصل أقوالهم يرجع إلى معنى واحد، وهو أمرنا وفرضنا وألزمنا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. وتطهير البيت أي تطهيره من كل ما لا ينبغي، مما لا ينبغي وجوده في المسجد. وقد ثبت فيما يناسب هذه الآية، ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. وفي لفظ عند مسلم كما أقرأ: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر شيخ الإمام مسلم قال: دخل مكة يوم الفتح. وهذا من باب التطهير، تطهير البيت من الكفر ومن النجاسات وما لا ينبغي وجوده في المسجد. وهذا التطهير واجب، ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم حكها بعصا كانت في يده، ثم دعا بخلوق فجيء به فطهر الموضع. قال: فمن هنالك جعل الخلوق في مساجدكم. وفي هذا أنه من السنة أن تطيب المساجد بالريح الطيب، وأن تنزه عن كل ما لا ينبغي من الشرك والكفر ومن القذر. ولذلك لما جاء ذاك الصحابي كما جاء في الصحيحين وبال في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا يصلح فيها هذا، وبين له ووضح، ثم دعا بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فطهر موضع نجاسة الأعرابي رضي الله عنه. وهنا فائدة تتعلق بالمنهج السلفي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أزال الأصنام من المسجد الحرام في فتح مكة. إذن معنى ذلك أن الأصنام لم تزل من البيت الحرام إلا في فتح مكة. إذن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان عليه الصلاة والسلام يتعبد الله وكان يطوف، هو وأصحابه رضي الله عنهم بالمسجد الحرام مع وجود الأصنام، وهذا كفر يجب تطهير المساجد عنه. فكيف سكت صلى الله عليه وسلم عن تطهير المساجد، وبل عن أعظم مسجد وهو الكعبة الكريمة؟ كيف سكت هو وأصحابه عن إزالة هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة؟ وهذا يجرنا إلى قاعدة جليلة ينبغي بيانها وينبغي أن يفهمها كثير من المسلمين، ألا وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا عرض الأمر إلى مفسدتين فإنه ترتكب أخف المفاسد، وأنه يجب إزالة المنكر بحسب القدرة، فإن عجز عن إزالته أو ترتب عليه فتنة أعظم فإنه يقره ظاهرا أو يسكت ظاهرا وينكر بقلبه. هذه ثلاث قواعد بابها واحد، وهو مراعاة المصالح والمفاسد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع هو وأصحابه أن يزيلوا تلك الأصنام، ولكن كان يترتب على إزالة هذه المفسدة مفسدة أعظم، وهي إراقة الدماء. وهذا يجرنا إلى هذه القواعد الثلاث التي بينتها. الأولى أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه يرتكب أخف الضررين، وأن المنكر يزال بقدر الاستطاعة، وأنه لا يجوز أن يزيل المنكر بمنكر أكبر منه. كل ذلك يستفاد من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إزالة هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة. قال الله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. الطائفون هم الطائفون بالكعبة الذين يطوفون حولها. والطواف بالكعبة على ثلاثة أضرب: طواف حج، وطواف عمرة، وهذا واضح لا إشكال فيه، وطواف نفل. طواف النفل هو أن لا يكون الرجل مثلا محرما ومع ذلك إذا دخل الكعبة يطوف نفلا، وهذا الطواف نافلة ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنكره بعض فقهاء زماننا فأخطأ. فقد قال بعض فقهاء زماننا من أهل السنة إنه لا يشرع الطواف بالبيت إلا في حج أو عمرة، وهذا كلام باطل، أولا لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لمخالفته فعل السلف. فقد صحح الألباني وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف أسبوعا كان له بكل خطوة كذا وكذا. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت من فعله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل أيام منى، ينزل الحرم الكعبة ليلا فيطوف ثم يرجع إلى منى قبل الفجر. فدلت سنته عليه الصلاة والسلام على استحباب الطواف بالبيت، وأن الطواف بالبيت ليس مخصوصا بحج أو عمرة كما ادعى بعض أئمة زماننا من فقهائنا رحمه الله، والله يغفر لنا وله. وأيضا هذا القول بأنه لا يطوف بالبيت إلا في حج أو عمرة أيضا مخالف لما تواتر من فعل السلف من الآثار التي ذكرها جماعة كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما من فعل السلف بأنهم كانوا يستحبون الطواف بالبيت. قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والعاكفون هم المعتكفون في المسجد الحرام. وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد قوي رجاله ثقات رجال مسلم إلا الإمام أبا حاتم الرازي وهو الإمام المتقن، يروي ابن أبي حاتم في تفسيره بالسند الصحيح القوي من طريق ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم هذا فقال: هم العاكفون. قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقول نبي الله إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يعضد شجرها أو لا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها ولا ينفر ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فهذا معنى قول أئمتنا بحرم مكة وحرم المدينة. فحرم مكة وحرم المدينة يراد به الحدود الشرعية في الموضع الذي يستحق فيه الموضع أحكام الحرم، لا يصاد صيده ولا ينفر ولا تلتقط اللقطة إلا لمعرف، لا تتملك. إذا وجدت شيئا في الحرم لا يتملك، لكن تلتقطه لتعرفه. وأما إذا التقطت لقطة خارج الحرمين فإنك تعرفها زمنا اختلف فيه الفقهاء، بعد ذلك تصير اللقطة ملكا لك. بينما لقطة الحرم لا تلتقط إلا للتعريف ولو بقيت ألف سنة فلا تتملك. كذلك لا يعضد شوكه ولا يصاد صيد الحرم ولا ينفر ولا يحل القتال في الحرم. هذا ما بينته السنة في بيان ما معنى الحرم، وهذا معنى قول الأئمة حرم مكة وحرم المدينة. ومن هنا يجب أن ننتبه أن كلمة حرم هي حكم شرعي. فعندنا مثلا في مصر يستعملون الحرم الجامعي، وعندكم أيوة، هذا الاستعمال استعمال باطل لا يجوز، لأن كون الموضع حرم هو أمر شرعي تناط به أحكام شرعية. كذلك جار على ألسنة كثير من المسلمين قولهم الحرم الإبراهيمي، يقصدون المسجد الأقصى، وهذا كلام باطل. فلا حرم للمسجد الأقصى بمعنى الحرم الذي له أحكام الحرمين من تحريم الصيد ومن تحريم تنفيره ومن تحريم اللقطة إلا لمعرف، فهذه الأحكام لم تثبت للمسجد الأقصى، وإن كان المسجد الأقصى فيه من الفضل ما هو معلوم. إذن من الغلط أن تطلق الألفاظ الشرعية دون مراعاة الأحكام، لا يقال الحرم الجامعي، لا يقال الحرم الإبراهيمي، وإنما الحرم هو حرم مكة وحرم المدينة، وهذا التحريم هو الذي بينته السنة من قول نبي الله إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ولذلك ذكرت أمس أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة وأحل فيها القتال لم يكن هذا منافيا لتحريم القتال في مكة، بل أذن الله لنبيه إذنا مؤقتا وليس إذنا عاما. ولذلك ذكرت أمس ما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي شريح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا واضح جلي على بيان عظم تحريم القتال ورفع السلاح في مكة، وأنه لا يجوز وأنه لا يحل أن يحتج محتج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فتح مكة، فإنه بين قال وإن أحد قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، لأن الرسول قاتل، فلو أن أحد احتج عليكم بأنني قاتلت فيها قال فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إذن هذا إذن خاص. ثم بين أن إذن الله له ليس مطلقا وإنما مقيدا، قال وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أي لم يأذن لي إذنا مطلقا. إذن الله عز وجل حرم على نبيه أن يقاتل وأن يرفع السلاح في مكة، وإنما أذن له إذنا خاصا في وقت خاص في ساعة من نهار، ثم بعد ذلك عادت حرمتها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فنستحضر تشغيب أهل البدع والخوارج الضلال حين قاتلوا في الحرم في هذا الزمن المعاصر فيما يسمى بحادثة جهيمان. هذا جهيمان العتيبي وهو الذي دخل الحرم هو مع جماعته، ومعه ذاك الشاب الذي كان من أهل مكة، كان يقيم في مكة وكان ولدا من العباد، وكان حسن الصوت محمد بن عبد الله. وحدثني إخواننا بعض إخواننا من أهل السنة الذين أدركوا هذه الفتنة أنه كان يصلي خلف هذا الشاب وكان يذكر من حسن سمته وصلاحه وحسن صوته هو محمد بن عبد الله حين بقي وجلس في مكة. وحدثني هذا أخونا بهذا الشاب وكيف أنهم لبس عليهم حين رأوا في المنام بأن فلانا هو المهدي، ثم تكررت الرؤيا لبعضهم بعضا، ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى قناعتهم الزائفة الكاذبة بأن هذا هو المهدي الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الألباني: وكنت في ذاك الوقت متواجدا في منطقة جدة، وكنت أفجأ يقول الألباني في سلسلة الهدى والنور، يقول: وكنت أفجأ بأنهم يأتون إلي فيسألوني عن المهدي، قال: ولم أكن أعلم سبب السؤال. قال الألباني: ثم بعد ذلك فوجئنا بأنهم بدأ يدعي، من يدعي منهم بأنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه المهدي، وهكذا ادعوا، ثم قاد بعضهم بعضا حتى ذهبوا إلى الحرم. انتهى كلام الألباني وله تتمة. ثم ماذا فعلوا؟ حينئذ دخلوا وأدخلوا السلاح ليبايعوا ذاك المهدي الذي ظنوه مهديا. وهؤلاء الطلبة أو هؤلاء الشباب كان بعضهم من طلاب بعض مشايخنا، وكان بعضهم من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، وكانوا يحضرون عند المشايخ، وأقصد بالطلاب الذين يحضرون مطلق الدروس. ثم بعد ذلك لبس عليهم الشيطان فدخلوا الحرم، ودخلوا الحرم بالسلاح عن طريق توابيت، فدخلت الحرم على أنها توابيت وفيها السلاح، كما يحدثنا إخواننا المكيون الثقات أكثر من واحد الذين رأوا ذلك وبعضهم كان حاضرا. ثم بعد ذلك، بعد أن استتم الأمر لهم، قاموا ليبايعوا هذا المهدي وهو ذاك الشاب، حتى وقعت الدماء ووقعت الفتنة وحصل ضرب النار من هؤلاء على الحكومة وعلى الشرطة وعلى الجيش، إلى أن سفكت الدماء وكانت فتنة عظيمة. وهذا ينبئك على أن من علامات التشغيب والفتن أن ينأى الناس عن أهل العلم. هؤلاء لم يأخذوا فتوى عالم واحد من علمائنا، ولم يكن معهم عالم على باطلهم، ولم يؤيدهم أحد من علمائنا، ولا هم راجعوا علماءنا في بيعة هذا الرجل المسمى بمحمد بن عبد الله. فماذا كان؟ كانت الدماء، كانت الفتن، وقتلوا وقتلوا وجعلوا فتنة على المسلمين بسبب هذه الأحداث. وهذا ينبئك على أصل عظيم، أنه من علامة صاحب السنة أن يلزم ركب العلماء، وأن لا يخالفهم، وأن لا يصدر عن هوى وعن رأي يراه وهو يرى أهل العلم فيجعل أهل العلم في شق، ويكون هو ومن معه في شق آخر، فيهلك ويهلك من معه. وهذه الفتن التي تحدث، لا ترى أن هؤلاء الجهلة وإن أوتوا شيئا من العلم قليلا، لا ترى أنهم يرجعون إلى العلماء؟ ولذلك ما نراه الآن في بلاد المسلمين من هذه المظاهرات، ومن الخروج على الولاة، ومن سفك الدماء، ومن تضييع الأرواح، ومن الخراب في الأموال والديار، ومن الاعتداء على الأعراض والحرمات، كل هذا يرجع إلى أن هؤلاء المشغبين من الخوارج ومن غيرهم من الرعاع والجهلة، كلهم لا يصدرون عن أهل العلم كما وقع في تونس وكما يقع في مصر وكما يقع في اليمن وكما يقع في الأردن وكما يقع في كثير من ديار الإسلام. فإن هذه الفتن هي تجر الأمة إلى البلاء والشر، ولذلك لا نجاة للناس إلا بأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة الصحيحة وأن يلزموا ركب العلماء. لماذا يأمر الله المسلمين أن يلزموا العلماء؟ قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إذا أصاب الناس أمن، أو إذا أصاب الناس أمن أو أصاب الناس فزع وخوف، فماذا يفعلون؟ قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا يفعلون؟ يذيعون بالأمر ويشهرون الأمر، كما نرى الآن يذيعون في مصر وغيرها مظالم الولاة، وأنهم استأثروا بالمال وأنهم ظلموا رعاياهم. ولسنا ننكر أن يكون بعض الولاة أو أكثر الولاة قد فعل ذلك أو يفعل ذلك، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا سنبتلى بمثل هذا، وأنه سيأتي زمان نمنع حقوقنا ويطلب منا حق ولي الأمر، فماذا نفعل؟ قال: يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم. وهذا صريح كالشمس دلالة بأن بعض هؤلاء الذين سيلون أمورنا سيكونون على ظلم وعلى تعد على حقوق الناس. لكن بماذا أمرنا؟ قال: يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. وفي هذا رد على سفلة وجهلة الناس في هذا الزمان الذين يقولون إن السمع والطاعة عقد بين الرعية وولي الأمر، فإن أدى ولي الأمر ما عليه من الواجبات وجب على الرعية أن يبادلوه بالواجب، وإن لم يؤدي واجبه لم يعطى الواجب الذي أمروا به. هذا كلام السفهاء الجهلة الذين لم يشتموا رائحة العلم ولم يسلكوا مسالك السلف الصالح. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هؤلاء سيتسلط من يتسلط منهم على المسلمين، وأنهم سيمنعون حقوقنا، وأنهم سيضربون ظهورنا، وأنهم سيمنعون ما أمر الله ولي الأمر أن يعطينا إياه. ثم بعد كل ذلك أمرنا بالصبر. هذا معنى أذاعوا به، أي أنهم لم يتأنوا بل أذاعوا بالفتنة وأذاعوا بالشر. ولذلك يروي البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير، يقول عمر رضي الله عنه: قول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يقول: اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، قال: فاستأذنت عليه وقال الناس: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال: واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا حتى خاض الناس وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساء. قال: فأتيت فاستأذنت عليه في مشروبة في المسجد، في علية في المسجد، فاستأذنت وكان على الباب غلام أسود، فقلت له: استأذن لي على رسول الله. قال: فخرج. قال: وخرج فلم يأذن لي. قال: فجلست وقعدت ناحية، ثم غلبتني نفسي فقلت: استأذن لي على رسول الله. قال: فاستأذن فلم يأذن لي. قال: فقعدت، ثم لبست مليا فاستأذنت في الثالثة، قلت: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن لي. قال: فدخلت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وذكر الحديث. قال: فأحببت أن أستأنس بالحديث. قلت: يا رسول الله، قد كنا في مكة نملك أمرا أو لا ترد علينا نساؤنا، حتى أتينا عند هؤلاء فتعلمت نساؤنا من نسائهم يردد علينا، فقامت فلانة يقصد امرأته وراجعتني بعض الشيء كذا كذا كذا، قال فقمت فلويت عنقها، قال فتبسم رسول الله، قال فلما تبسم استأنست للحديث، قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال فقال لا. قال فخرجت المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال فنزل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر فكنت أنا استنبطت ذلك. إذن انظر إلى هذه القصة العظيمة التي رواها الإمام البخاري في كتاب التفسير، أن عمر رضي الله عنه رأى هذا الأمر وقد شاع، هم نظروا أن النبي اعتزل نساءه ومكث في موضع فاستنبطوا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، لكنهم لم يرجعوا ولم يسألوا ولم يحتاطوا، فانتشر الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء أهل العلم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو منهم، فجاء وتثبت ووضع الأمور في مواضعها ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب، فكان الحق في خبر عمر وكان الباطل في خبر من ادعى بأن النبي طلق نساءه. إذن هذا من عظيم فضل الله أن يبين لنا أن نرتبط بعلمائنا، وهؤلاء السفهاء حين يقال لهم هذا وأننا لا نخرج على ولي الأمر ما لم يأتي بكفر صريح وأننا نحتمل المظالم وأننا نحتسب، يقولون هذا جبن وهذا ضعف، وهم بهذا يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالصبر وهو الذي أمرنا بأن نحتمل درءا للمفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى وديانة لما جعل الله في أعناقنا من البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا. هذا مما نفهمه حين يبين الله عز وجل قول نبي الله إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقوله قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إلا أن أهل البدع والضلال لا يراعون القواعد الشرعية فيحولون الأمن إلى خوف ويحولون النعمة إلى نقمة ونعوذ بالله. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نقف هنا والله أعلم. لا بس كم رقم هذه الآية؟